شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها قل أفلا تذكرون. قل قل أفلا تذكرون. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فلا تذكرون سيقولون لله

الذين خسروا

ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا Thank you. وَرَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.